حتى جهود ديانا كرسول سلام لم تكن بذات نفع، لقد حسمت آن رأيها وعزمت على المضي في كراهية جيلبرت بلايث إلى نهاية الحياة. وبقدر ما كرهت جيلبرت، تولعت بديانا وأحبتها من صميم قلبها الشغوف الصغير المبالغ في محبته وكراهيته على حد سواء. وذات مساء، بينما كانت ماريلا عائدة من البستان وهي تحمل سلة من التفاح، وجدت آن جالسة وحدها في ظل الشفق عند النافذة الغربية وهي تبكي بحرقة. ما الحكاية الآن بحق السماء يا آن؟ سألتها. يتعلق الأمر بديانا، أجابت آن وهي تنشج بسخاء. أنا أحب ديانا كثيرا يا ماريلا، ولا أستطيع العيش بدونها، ولكني أعلم تمام العلم أننا عندما ننضج ستتزوج ديانا وسترحل وستتركني وحيدة. يا ماريلا، ماذا سأفعل حينها؟ أكره زوجها، أكرهه كرها جما. كنت أتخيل كل شيء الآن، العرس وكل شيء. ديانا ترتدي ثوبا نصع البياض وتضع وشاحا وتشع جمالا وفخامة كملكة، وأنا إشبينة العروس أرتدي ثوبا جميلا أيضا منفوخ الأكمام، وأخفي تحت وجهي المبتسم قلبي المكسور. ثم أقول لديانا إلى اللقاء. هنا انهارت آن كلية وبكت بحرقة لا متناهية. استدارت ماريلا حالا لتخفي وجهها المتقلص الذي كان يحاول مقاومة رغبتها بالضحك، ولكن محاولتها لم تنفع، فانهارت على أقرب كرسي وانفجرت في نوبة من الضحك المجلجل المنبعث من صميم قلبها، بحيث أن ماثيو الذي كان يتجاوز الفناء في تلك اللحظة وقف متعجبا. متى سمع ماريلا تضحك بهذه الطريقة من قبل؟ حسنا يا أنت شيرلي، قالت ماريلا حالما استطاعت التفوه بكلمة، إذا كان لابد لك أن تختلق المصائب لتبكي عليها، بحق السماء اختلق مصيبة يمكن أن نعالجها في البيت. أنا أقر أنك صاحبة خيال خصب لا مثيل له. 16. دعوة ديانا إلى الشاي ونتائج تراجيدية. كان شهر تشرين الأول شهرا لطيفا في المرتفعات الخضراء، حيث غدت فيه أشجار البتولة عند الغور ذهبية كأشعة الشمس، واكتست أشجار القيقب وراء البستان بلون قرمزي ملكي، واصطبغت أشجار الكرز البري المنتصبة على طول الدرب بألوان رائعة من الحمرة الداكنة والخضرة البرونزية، بينما استرخت الحقول تشمس نفسها بعد الجزة الثانية. وهكذا مرحت آن وسط عالم الألوان الذي يحيط بها. أوه يا ماريلا، هتفت في صباح يوم السبت وهي تدخل البيت راقصة وذراعاها تضمان حزمة من الأغصان. يسرني أني أعيش في عالم يوجد فيه شهور مثل شهر تشرين الأول. ألا توافقيني الرأي أن الأمر سيكون رهيبا حقا لو أننا أغفلنا شهر تشرين الأول وقفزنا من شهر أيلول إلى شهر تشرين الثاني مباشرة؟ انظري إلى أغصان شجر القيقب هذا، ألا تجعلك تشعرين بنشوة السعادة بل بالعديد من نشوات السعادة؟ سأقوم بتزيين غرفتي بها. قاذورات، قالت ماريلا التي لم يكن حسها الجمالي قد تطور أي تطور ملحوظ. إنك تجعلين الفوضى تعم غرفتك بجلبك لهذه الأشياء يا آن. غرف النوم مخصصة لينام فيها المرء. أوه، وهي أيضا ليحلم فيها المرء يا ماريلا، والأحلام تغدو عادة أكثر روعة عندما يكون المرء محاطا بالأشياء الجميلة. سأضع هذه الأغصان في الدورق الأزرق وسأزين بها طاولتي. انتبهي حتى لا تسقط أوراق الشجر على طول السلالم إذن. وبما أني سأذهب بعد الظهر إلى اجتماع جمعية معونة الكنيسة في بلدة كارمودي ولا أتوقع العودة إلى البيت قبل حلول الظلام، سيكون عليك الاطلاع بمهمة إعداد العشاء لماثيو وجيري، لذلك انتبهي حتى لا تنسي إعداد الشاي قبل أن تجلسي إلى الطاولة كما فعلت في مرة سابقة. كان فظيعا مني أن أنسى، قالت آن معتذرة، ولكن هذا حدث مساء اليوم الذي كنت أحاول فيه ابتكار اسم لوادي البنفسج، وطغت هذه الفكرة على كل شيء سواها. لكن ماثيو كان طيبا معي ولم يوبخني أبدا، وقام بإعداد الشاي بنفسه وقال إنه لا بأس علينا من الانتظار قليلا، كأن شيئا لم يكن. ورويت له أثناء انتظارنا حكاية خرافية جميلة، ولذلك لم يشعر بثقل الوقت مطلقا. كانت تلك الحكاية حكاية جميلة بالفعل يا ماريلا، وكنت قد نسيت نهايتها، فاخترعت لها نهاية من بنات أفكاري. وقال ماثيو إنه لم يستطع اكتشاف المقطع الذي بدأت عنده الوصلة. إن ماثيو سيرى الأمر طبيعيا حتى إذا عرف أنك عزمت على النهوض في منتصف الليل لتأكلي يا آن. افتحي عينيك جيدا هذه المرة و... لا أدري إذا كان ما أنوي قوله الآن هو شيء صائب، وإني لا أخشى أن يزيد تشويش فكرك، ولكني سأجازف وأسمح لك بدعوة ديانا لتمضي الأمسية معك ولتتناول الشاي هنا. أوه يا ماريلا، شابكت آن يديها، يا للروعة، إنك قادرة على التخيل رغم كل شيء، وإلا لما استطعت معرفة مدى تلهفي على حدوث هذا الأمر بالذات. سيكون حدثا رائعا يماثل ما يفعله الراشدون، ولا خوف الآن من نسيان إعداد الشاي ما دمت أنعم بوجود رفقة معي. أو يا ماريلا، أيمكنني استعمال طقم الشاي المزخرف برسوم براعم الورد؟ طبعا لا. طقم شاي براعم الورد؟ ما الذي ينتظرني بعد؟ أنت تعرفين أني لا أستعمله إلا من أجل القس أو جمعية المعونة. ستستعملين طقم الشاي القديم البني، لكن يمكنك فتح الجرة الصغيرة الصفراء التي تحتوي على مربى الكرز، فقد حان الوقت لاستهلاكه، وإني لا أظنه على وشك الفساد، ويمكنك قطع بعض كعك الفاكهة وتناول البسكويت والرقائق. أستطيع بكل وضوح تصور نفسي جالسة على رأس الطاولة وأنا أصب الشاي، قالت آن مغمضة عينيها بوجد. ثم أسأل ديانا إذا كانت تريد سكرا مع الشاي، أعرف أنها لا تفعل، ولكني سأسألها وكأني لا أعرف. ثم ألح عليها لتأخذ قطعة أخرى من كعك الفاكهة ومزيدا من المربى. أوه يا ماريلا، إن مجرد التفكير بالأمر يشيع في نفسي إحساسا مدهشا. أيمكنني اصطحابها إلى غرفة الضيوف الاحتياطية لتضع قبعتها عندما تأتي، ثم إلى الصالة لتجلس فيها؟ لا، تكفيك أنت وضيفتك غرفة الجلوس، ولكن هناك قنينة نصف ملآن من شراب التوت بقيت من اجتماع الكنيسة في ليلة سابقة، وهي على الرف الثاني في خزانة غرفة الجلوس. تستطيعان أنت وديانا الحصول عليها إذا شئت، ويمكنكما أكل بعض البسكويت مع الشراب خلال الأمسية. فقد يتأخر ماثيو عن موعد العشاء لأنه ينوي نقل البطاطا إلى الأوعية. هرولت آن نحو الغور، تجاوزت نبع خرير الحورية وعبرت بستان الراتنج باتجاه دارة منحدر البستان لتدعو ديانا إلى تناول الشاي. وهكذا وبعد مغادرة ماريلا إلى كارمودي، جاءت ديانا وهي ترتدي ثاني أفضل فستان لديها، وتبدو كما يجدر بها أن تبدو عندما تدعى إلى تناول الشاي. كانت معتادة في الحالات الطبيعية على دخول البيت من باب المطبخ بدون أن تقرع الباب، ولكنها في ذلك اليوم قرعت الباب الرئيسي باحتشام، وعندما فتحت لها آن الباب باحتشام مماثل، كانت هي أيضا تلبس ثاني أفضل فستان لديها. تصافحت الصغيرتان بوقار وكأنهما لم يسبق لهما الالتقاء من قبل، ودامت هذه الاحتفالية غير العادية حتى بعد أن صحبت آن رفيقتها إلى السقيفة الشرقية لتخلع قبعتها، ثم إلى غرفة الجلوس حيث جلستا 10 دقائق وأقدامهما تتخذ وضعية محتشمة. كيف حال أمك؟ استفهمت آن بأدب، كما لو أنها لم تكن قد رأت السيدة باري في الصباح بأتم عافية وهي تقطف التفاح. إنها بخير، أشكرك لسؤالك. أظن أن السيد كوثبرت سينقل البطاطا هذه الأمسية، أليس كذلك؟ قالت ديانا التي ذهبت في ذلك الصباح إلى منزل السيد هارمون أندروز بعربة ماثيو. نعم، محصولنا من البطاطا وافر جدا هذه السنة، أرجو أن يكون محصول والدك من البطاطا جيد أيضا. نعم هو جيد، أشكر لك اهتمامك. هل قطفتم الكثير من تفاحكم إلى حد الآن؟ أو أكثر مما تتصوري. قفزت آن ناهضة من مكانها بسرعة بعد أن ردت على ديانا بلهجة تخلت فيها عن كل وقارها. دعينا نذهب إلى البستان ونحصل على شيء من تلك الفاكهة الحمراء اللذيذة يا ديانا، فقد سمحت لنا ماريلا باقتطاف كل ما تبقى على الشجرة. ماريلا كما تعلمين امرأة سخية، قالت إنه يمكننا أن نأكل كعك الفاكهة ومربى الكرز مع الشاي، ولكن لا أظن أنه من اللائق أن تخبري ضيفتك ماذا تنوين تضييفها، لذلك لن أخبرك بما سمحت لنا بشربه. أستطيع التلميح لك فقط بأنه يبدأ بحرف شين وحرف تاء ولونه فاقع الحمرة. ألا تحبين مثل السوائل الفاقعة الحمرة؟ أنا أرى أن مذاقها أشهى من مذاق أي لون آخر بمرتين. كان البستان آسر الفتنة بأغصان أشجاره المتدلية التي انحنت نحو الأرض مثقلة بالفاكهة، بحيث قضت فيه الفتاتان معظم الأمسية وهما تفترشان زاوية مكسوة بالحشيش الأخضر الذي استثناه الصقيع من برودته، وتلكأت عنده أشعة شمس الخريف الدافئة. أكلت الطفلتان التفاح وجاش قلبهما بالأحاديث التي لا نهاية لها. وكانت جعبة ديانا مليئة بالكثير مما تريد إخباره لآن عما كان يجري في المدرسة. أجبرت على الجلوس إلى جانب جيرتي باي وكرهت هذا. جيرتي تصرصر بقلمها طيلة الوقت، وهذا يجعل الدم يجمد في عروقها، أي في عروق ديانا. روبي جيليز تخلصت من جميع ثآليلها بطريقة سحرية بعد أن أعطتها العجوز ماري جو التي تعيش في المنطقة الساحلية حصاة مسحورة. عليك أن تفرك الثآليل بالحصاة ثم ترميها من فوق كتفك الأيسر في وقت بزوغ القمر الجديد وستزول الثآليل. تشارلي سلون كتب اسمه على جدار رواق مع اسم إم وايت، وكانت إم منزعجة جدا من الأمر. سام بولتر توقح على السيد فيليبس في الصف، والسيد فيليبس جلده، وجاء والد سام إلى المدرسة وحذر السيد فيليبس من أن يضع يده على واحد من أطفاله مرة ثانية. وماتي أندروز حصلت على قلنسوة حمراء جديدة مع برنس أزرق له شراريب، وطريقة استعراضها لنفسها مقززة. وليزي رايت لا تتكلم مع مامي ويلسون لأن أخت مامي ويلسون الراشدة خلفت بين أخت ليزي رايت الراشدة وبين حبيبها، والجميع مشتاق لآن كثيرا ويتمنون أن تعود إلى المدرسة وغيلبرت بلايث، لكن آن لم تكن تريد أن تسمع شيئا عن غيلبرت بلايث، فنهضت من مكانها بسرعة وعرضت على ديانا أن تدخل البيت لتناول شيئا من شراب التوت. بحثت آن عن قنينة شراب التوت على الرف الثاني من خزانة المؤن ولم تجد شيئا، ثم أسفر بحثها عن وجود تلك القنينة في مؤخرة الرف الأعلى. حملتها آن على صينية ووضعتها على الطاولة مع قدح كبير للسكب. أرجوك تفضلي يا ديانا، قالت بأدب، لا أظنني سأشرب شيئا الآن، لا أحس أني راغبة في أي شيء بعد كل ما أكلته من تفاح. صبت ديانا لنفسها قدحا ملآنا ونظرت إلى لون الشراب الأحمر الصافي بإعجاب، ثم رشفت رشفة من كأسها بأناقة. هذا شراب توت لذيذ جدا يا آن، قالت، لم أكن أعلم أن لشراب التوت هذا المذاق الطيب. أنا مسرورة لأنك أحببته، شربي قدر ما تريدين، سأذهب لأؤجج النار. عندما يكون المرء مسؤولا عن إدارة المنزل فإن ذهنه يكون منشغلا بالكثير من المسؤوليات، أليس كذلك؟ عندما عادت آن من المطبخ كانت ديانا ترشف كأسها الثاني من الشراب، وبعد أن رجتها آن لتشرب المزيد لم تبدي مانعا في احتساء كأس ثالث. كان قدح السكب كبيرا وسخيا، وكان شراب التوت لذيذا حقا. ألذ شراب توت ذقته في حياتي، قالت ديانا، بل هو أفضل بكثير من شراب السيدة ليند التي رغم تبجحها كثيرا بالشراب الذي تصنعه لا يضاهي مذاقه مذاق هذا الشراب بتاتا. لا أشك أبدا أن شراب التوت الذي تعده ماريلا أفضل بكثير من الشراب الذي تعده السيدة ليند، قالت آن بلهجة صادقة. ماريلا طاهية مشهورة وهي الآن تحاول تعليم الطبخ، ولكني أؤكد لك يا ديانا أنه عمل شاق ولا يوجد فيه إلا فسحة صغيرة جدا لاستعمال الخيال. كل ما عليك فعله هو اتباع التعليمات، وآخر مرة صنعت فيها قالب كعك نسيت إضافة الطحين له. كنت حينها يا ديانا أفكر بأجمل قصة يمكنك تخيلها عنك وعني. تخيلت أنك أصبت بالجدري وأن الجميع تخلوا عنك أثناء مرضك، لكني ذهبت إليك رابطة الجأش ولازمت فراش مرضك واعتنيت بك إلى أن استعدت عافيتك، ثم انتقلت إلي عدوى الجدري ومت ودفنت تحت شجر الحور في المقبرة، فزرعت على قبري أجمل ورد وسقيتها بدموعك، وما نسيت أبدا أبدا رفيقة طفولتك التي ضحت بحياتها من أجلك. أو يا ديانا كانت حكاية شجية للغاية. انهمرت الدموع على خدي انهمارا وأنا أتخيلها بينما كنت أمزج مقادير الكعك، فنسيت إضافة الطحين وفشل ذلك القالب فشلا ذريعا، إذ لا يخفى عليك أن الطحين مادة أساسية جدا لصنع الكعك، ولا عجب من غضب ماريلا علي كثيرا يومها. أنا كارثة وبيلة بالنسبة إليها يا ديانا. أما الأفظع من هذا فكان حادثة شراب الفطائر المعقود التي سببت لها حرجا رهيبا. ففي عشية الثلاثاء كان لدينا فطيرة تفاح، لم نأكل إلا نصفها، وبقي نصفها الآخر مع دورق ملآن من المعقود. ورأت ماريلا أن هناك ما يكفي من أجل عشاء آخر، فطلبت مني وضع دورق المعقود على رف خزانة المؤن بعد تغطيته. كنت أنوي تغطيته يا ديانا، ولكني أثناء حمله إلى خزانة المؤن تخيلت أني راهبة تؤدي طقوس الانخراط في سلك الرهبنة لتدفن قلبها المكلوم في عزلتها الانفرادية. طبعا أنا بروتستانتية، ولكني حينها تخيلت أني كاثوليكية، وهكذا نسيت كل ما يتعلق بأمر تغطية دورق المعقود، وما تذكرته إلا في الصباح التالي، فهرعت إلى خزانة المؤن. وحاولي يا ديانا أن تتخيل الرعب الذي أصابني عندما وجدت فأرة غارقة في ذلك الدورق. أخرجت الفأرة بملعقة ورميتها في الفناء، ثم غسلت الملعقة بثلاثة أدوار من الماء. كانت ماريلا خارج البيت تحلب الأبقار، وكنت أنوي حال عودتها سؤالها عن إمكانية إطعام ذلك المعقود للخنازير، لكني عندما عادت ماريلا إلى البيت كنت أتخيل نفسي جنية ثلج أجول الغابة وأحول ألوان الأشجار إلى صفراء وحمراء حسب اللون الذي تختاره الشجرة. فنسيت كل شيء عن أمر معقود الفطيرة مرة أخرى. بعد ذلك أرسلتني ماريلا لأقطف بعض التفاح، وفي تلك الأثناء جاء لزيارتنا السيد والسيدة تشستر روس من سبنسرفيل، وهما من الأشخاص المتأنقين جدا، خصوصا السيدة تشستر روس. وعندما نادتني ماريلا كان الطعام جاهزا وكان الجميع يجلسون إلى الطاولة. بذلت جهدي لأتصرف بأدب واحتشام، لأني أردت أن تأخذ عني السيدة تشستر روس انطباعا جيدا حتى وإن لم أكن جميلة. وسار كل شيء على ما يرام إلى أن رأيت ماريلا تحمل فطيرة التفاح بيد ودورق المعقود الذي سخنته بيد أخرى. كانت تلك لحظة رهيبة يا ديانا، تذكرت كل شيء وانتفضت من مكاني زاعقة: ماريلا، لا يمكنك استعمال ذلك المعقود، لقد غرقت فيه فأرة ونسيت إخبارك من قبل. أو يا ديانا، لن أنسى في حياتي تلك اللحظة الرهيبة حتى لو عشت إلى أن أبلغ المئة من العمر. اكتفت السيدة تشستر روس بالحملقة بي، وشعرت أن الأرض على وشك ابتلاعي مما عراني من إحساس بالمهانة. تخيل الظنون التي ظنتها بنا وهي المعروفة ببراعتها في تدبير المنزل. غدت ماريلا حمراء كالنار، لكنها لم تفه بكلمة في ذلك الوقت، اكتفت بالتخلص من دورق المعقود والفطيرة، وجلبت بدلا من ذلك مربى الفراولة، بل إنها قدمت لي بعضا منه، لكني لم أستطع ابتلاع لقمة واحدة. كنت أحس أن هناك كومة من الجمر المشتعل تتأجج في رأسي، ولم توبخني ماريلا إلا بعد رحيل السيد والسيدة تشستر روس، وكان توبيخها عنيفا. لكن ما بك يا ديانا؟ وقفت ديانا مترنحة، ثم جلست ووضعت يديها على رأسها. أنا مريضة جدا، قالت بصوت متراخ. أنا يجب أن أذهب إلى البيت حالا. ولا تحلمي بالذهاب إلى البيت قبل تناول العشاء، صاحت آن بانفعال. سأحضره في الحال، سأذهب وأعد الشاي فورا. يجب أن أذهب إلى البيت، كررت ديانا بنبرة ملهاء لكن حاسمة. دعيني على الأقل أحضر لك ما تأكلينه، توسلت آن. دعيني أقدم لك بعضا من كعك الفاكهة ومربى الكرز، استلقي على الأريكة لفترة وجيزة وستكونين على ما يرام. أين تشعرين بالوجع؟ يجب أن أذهب إلى البيت، رددت ديانا. كان هذا كل ما لديها لتقوله، ولم تجدي توسلات آن نفعا. لم أسمع من قبل عن ضيوف يغادرون قبل تناول الشاي، قالت آن بلوعة. أو يا ديانا، أيعقل أنك قد أصبت بالجدري فعلا؟ إذا صح هذا فيمكنك الاعتماد علي، لأني سأتفانى في رعايتك ولن أتخلى عنك مطلقا، ولكن أرجو أن تبقي إلى ما بعد تناول الشاي. أين تشعرين بالوجع؟ أنا أشعر بدوار ثقيل، دمدمت ديانا، وبالفعل مشت وهي تترنح. أحضرت آن بعينين غرورقتا بدموع الخيبة قبعة ديانا وصحبتها إلى أن أوصلتها حدود سياج فناء السيد باري، وبكت على طول طريق عودتها إلى المرتفعات الخضراء، ثم أعادت قنينة شراب التوت إلى رف خزانة المؤن والحزن يتآكلها. وعندما أعدت الشاي لماثيو وجيري كان أداؤها للمهمة خاليا من حيوية الحياة. كان اليوم التالي يوم الأحد، وهطل المطر سيولا من الفجر إلى الغسق، فلم تغادر آن المرتفعات الخضراء. وفي مساء يوم الاثنين أرسلتها ماريلا بمأمورية إلى منزل السيدة ليند، وسرعان ما عادت وهي تثب على الدرب وثبا والدموع تتدحرج على خديها، ثم اقتحمت المطبخ وقذفت نفسها على الأريكة وهي تبكي بحسرة. ما الذي حدث الآن بحق السمائية آن؟ تساءلت ماريلا وقد اعتراها الشك والحيرة. أرجو ألا تكوني قد توقحت على السيدة ليند مرة أخرى. لم يأتي جواب من آن إلا المزيد من الدموع والنشيج الهائج. آن شيرلي، عندما أسألك سؤالا أريد جوابا فوريا عليه، اعتدلي في جلستك حالا وأخبريني ما الذي يبكيك. اعتدلت آن وبدت كأنها التراجيديا المجسدة. كانت السيدة ليند تزور السيدة باري اليوم وأخبرتني أن السيدة باري ساخطة جدا، قالت آن وهي تنتحب. تقول إني أثملت ديانا يوم السبت وأرسلتها إلى البيت بحالة مخجلة، وتقول إني لابد وأن أكون بنتا خبيثة طوية وشريرة جدا، ولن تسمح لديانا باللعب معي بعد اليوم أبدا. أو يا ماريلا، أنا مغلوبة على أمري من هذه المصيبة التي حلت علي. تفرست ماريلا فيها بذهول أخرس. أثملت ديانا؟ قالت عندما استطاعت العثور على صوت تنطق به. آن، إما أن تكوني مجنونة وإما أن تكون السيدة باري مجنونة. ماذا سقيت ديانا بحق السماء؟ لا شيء سوى شراب التوت، أجابت آن وهي تنشج. لم أظن أبدا أن شراب التوت يمكن أن يسبب حالة سكر للناس يا ماريلا، حتى وإن شربوا منه 3 أقداح ملآنة كما فعلت ديانا. أو إن هذا يذكرني بزوج السيدة توماس، لكني لم أقصد إسكارها. سفاسف، قالت ماريلا وهي تتجه نحو خزانة مؤونة غرفة الجلوس، حيث وجدت على الرف قنينة عرفتها فورا. كانت تلك القنينة تحتوي على نبيذ العنب البيتي الصنع الذي سبق أن صنعته ماريلا قبل 3 سنوات ونالت عليه شهرة واسعة في أفونوليا. لكن بعضا من أهالي أفونوليا المتعصبين ومن بينهم السيدة باري اعترضوا على هذا النبيذ بحدة، وسرعان ما تذكرت ماريلا أنها كانت قد وضعت قنينة شراب التوت في القبو وليس في خزانة المؤونة كما أخبرت آن. عادت ماريلا إلى المطبخ حاملة قنينة النبيذ في يدها وعضلات وجهها ترتعش رغما عنها. آن، لا شك أنك موهوبة في اختلاق المصائب، لقد سقيت ديانا نبيذ العنب بدلا من شراب التوت، ألم تستطيع التمييز بين الاثنين؟ أنا لم أذقه أبدا، أجابت آن. ظننته شراب التوت وأردت أن أكون مضيفة سخية، فكانت النتيجة أن شعرت ديانا بالتوعك وغادرتني إلى بيتها، وقالت السيدة باري للسيدة ليند إن ديانا كانت بكل بساطة سكرة حتى الثمالة، ولم تفعل شيئا سوى الضحك ببلاها، ثم نامت لعدة ساعات وعرفت أمها أنها كانت ثملة عندما شمت رائحة نفسها، وظلت ديانا تعاني من صداع مؤلم طيلة اليوم. إن السيدة باري ساخطة أشد السخط ولن تصدق مطلقا إلا أني فعلت ما فعلته عن نية مبيتة. أعتقد أنه من الأفضل لها معاقبة ديانا على جشاعها الذي يجعلها تشرب 3 كؤوس من أي شيء، قالت ماريلا. رباه، إن 3 كؤوس من هذه الكؤوس الكبيرة لابد أن تسبب لها التوعك حتى وإن كانت شراب توت. ستكون هذه الحكاية ألعوبة سهلة بأيدي أولئك الناس الذين انتقدوني على صنع نبيذ العنب، رغم أني لم أصنع المزيد منه منذ 3 سنوات، وذلك عندما عرفت أن القس لم يحبذ صنع له، واحتفظت بهذه القنينة لحالات المرض الطارئة. هيا يا طفلتي كفي عن البكاء الآن، فأنت لست ملومة وأنا آسفة لأن ما حدث قد حدث. يجب أن أبكي، قالت آن. قلبي مكسور وحتى النجوم في أفلاكها تحاربني يا ماريلا، لقد كتب علي وعلى ديانا الفراق الأبدي. أو يا ماريلا، قليلا ما فكرت بهذا الأمر عندما عقدت وديانا نذر الإخلاص لصداقتنا. لا تكوني سخيفة يا آن، ستغير السيدة باري رأيها عندما تكتشف أنك لست ملومة، ولا بد أنها تظنك قمت بما قمت به على سبيل الدعابة السخيفة أو أي شيء من هذا القبيل. يستحسن أن تذهبي إليها هذا المساء وتخبريها الحكاية كلها. ستخذلني جرأتي أثناء مواجهتي لوالدة ديانا الغاضبة، أجابت آن وهي تتنهد. أتمنى لو تذهبي أنت يا ماريلا، فأنت أكثر وقارا مني، ولا شك أنها ستصغي إليك أكثر مما يمكن أن تصغي لي. حسنا سأفعل، قالت ماريلا التي رأت أن هذا التصرف سيكون أكثر حكمة. هيا لا تسترسلي في المزيد من البكاء يا آن، سيكون كل شيء على ما يرام. غيرت ماريلا رأيها بخصوص أن كل شيء سيسير على ما يرام عندما عادت من دارة منحدر البستان. كانت آن تترقب حضورها واندفعت نحو باب الرواق لملاقاتها. أوه يا ماريلا، أعرف من وجهك أنه لم يكن هناك جدوى من المحاولة، قالت بصوت تعيس. ألن تصفح عني السيدة باري؟ السيدة باري حقا، قالت ماريلا بنزق. من بين جميع النساء غير المنطقيات اللواتي رأيتهن في حياتي هي الأسوأ. أخبرتها أن الأمر كان غلطة وأنك لست ملومة، لكنها لم تصدقني، واغتنمت الفرصة لتنتقد نبيذي، وكيف أني قلت دائما إن تأثيره على الناس ليس بالتأثير الذي يستحق الذكر، فأجبتها بصراحة أن ذلك النبيذ لم يصنع لتشرب منه 3 كؤوس ملآنة في جلسة واحدة، وأني لو كنت ولية أمر طفلة شرهة إلى هذه الدرجة لعاجلتها بصفعة تأديبية مناسبة. أسرعت ماريلا نحو المطبخ وهي في حالة شديدة من التوتر، مخلفة وراءها في الرواق تلك الروح الصغيرة الحائرة بأمرها. وفي الحال حسمت آن أمرها وغادرت البيت في ذلك الغسق الريفي البارد، ومضت سالكة طريق حقل البرسيم الذاوي، ثم جسر جذع الشجرة، ثم حرش الراتنج، بينما شع قمر صغير دان من ناحية الغابة الغربية. جاءت السيدة باري إلى الباب مستجيبة لنقر خجول عليه، ووجدت أمام عتبة بيتها سائلة شاحبة الوجه متوسلة العينين، فتصلبت تعابير وجهها في الحال. كانت السيدة باري من أولئك الأشخاص ذوي الأحكام المتعنتة المسبقة، وكان غضبها من النوع الموغر الحقود الذي يصعب تجاوزه، ولكن ما ينصفها في هذه الحادثة هو إيمانها الجازم أن آن أسكرت ديانا بدافع من طوية مطلقة الخبث، وكانت حريصة على حماية ابنتها الصغيرة لئلا تنتقل إليها عدوى سوء الخلق نتيجة تزايد علاقتها الحميمة مع طفلة خطيرة المعشر مثل آن. ماذا تريدين؟ قالت بجلافة. شابكت آن يديها. أو يا سيدة باري، أرجوك سامحيني، أنا لم أقصد تسميم ديانا، وكيف يمكنني ذلك؟ فقط لو تتخيلي نفسك أنك تلك البنت الصغيرة المسكينة اليتيمة التي تبناها أولئك الناس الطيبون، وأنك التقيت أخيرا رفيقة عمرك الوحيدة في هذا العالم، أتعتقدين أنك قد تسممينها عمدا؟ حسبت أن ذلك الشراب هو شراب التوت، بل كنت على يقين قاطع أنه شراب التوت. ومن فضلك لا تقولي إنك لن تسمحي لديانا بمرافقتي بعد اليوم، لأنك إذا فعلت هذا ستحولين حياتي إلى غيمة حزن سوداء. هذه الخطبة التي كان يمكن أن تلين قلب السيدة ليند الطيبة بغمضة عين لم يكن لها من تأثير على السيدة باري سوى مفاقمة غيظها. رابتها عبارات آن الكبيرة وحركاتها الدرامية، وتصورت أن الطفلة كانت تسخر منها، ولذلك قالت ببرودة وقسوة: لا أعتقد أنك بنت مناسبة لصحبة ديانا، يستحسن أن تعودي إلى البيت وتحسني أخلاقك. ارتعدت شفة آن. ألن تجعليني على الأقل ولو لمرة واحدة أرى ديانا لأودعها؟ التمست. ذهبت ديانا مع والدها إلى كارمودي، قالت السيدة باري، ثم دخلت البيت مغلقة الباب خلفها. وهكذا عادت آن إلى المرتفعات الخضراء يائسة بائسة. راحت آمالي أدراج الرياح، قالت لماريلا. ذهبت ورأيت السيدة باري لكنها عاملتني باحتقار، وأنا لا أعتقد يا ماريلا أنها امرأة أصيلة المعدن. ما عاد بيدي حيلة إلا الصلاة، ولست أعلق عليها الكثير من الآمال يا ماريلا، ولا أظن أن الله نفسه يمكنه فعل الكثير مع شخص عنيد مثل السيدة باري. آن، لا يجب عليك أن تقولي مثل هذه الأمور، عنفتها ماريلا وهي تناضل لتتغلب على ميلها الآثم للضحك والذي صار يربكها نتيجة تزايده عندها. مع ذلك وعندما روت الحكاية كلها لماثيو تلك الليلة ضحكت من صميم قلبها على وقائع تلك البلية التي حلت بآن. لكنها عندما عرجت على السقيفة الشرقية قبل إخلادها إلى النوم ووجدت أن آن قد بكت حتى غلبها النوم تسللت إلى وجهها تعابير رقة غير مألوفة. يا للروح الصغيرة المسكينة، همهمت وهي تزيح خصلة من الشعر عن وجه الطفل المبقع بالدموع، ثم انحنت وقبلت خد الوجه المتورد المسترخي على المخدة. 17. اهتمام جديد في الحياة. كانت آن عاكفة على خياطة مرقعاتها في مساء اليوم التالي بالقرب من نافذة المطبخ عندما صدف أن ألقت نظرة خارجها ولمحت ديانا عند نبع خرير الحورية تلوح لها بطريقة غامضة، وفي لمح البصر غادرت آن البيت واندفعت تشق دربها نحو الغور يتماوج في عينيها المعبرتين خليط من الدهشة والأمل. أمل سرعان ما خاب عندما رأت قسمات ديانا الحزينة. ألم يرق قلب أمك بعد؟ قالت لاهثة. هزت ديانا رأسها بلوع. كلا، وتقول يا آن إنه ليس لي أن ألعب معك أبدا. بكيت وبكيت يا آن وأخبرتها أن الذنب لم يكن ذنبك، لكن شيئا لم ينفع، وأمضيت اليوم وقتا طويلا وأنا أستعطفها لتسمح لي بالمجيء إلى هنا لوداعك، فقبلت شرط ألا أبقى سوى 10 دقائق، وهي الآن تحسب لي الوقت بالساعة. 10 دقائق ليست بالوقت الكافي لنودع بعضاً وداعاً سرمدياً، قالت آن بعينين دامعتين. يا ديانا، أتعيدينني وعداً صادقاً ألا تنسينني مطلقاً؟ أن لا تنسي رفيقة طفولتك مهما التقيت في حياتك برفاق يدخلون البهجة إلى قلب حضرتك؟ من المؤكد أني سأفعل، أجابت ديانا وهي تنتحب. بل ولن يكون لي بعدك رفيقة حميمة، لا أريد أحدا بعدك ولا يمكن أن أحب أحدا كما أحبك. يا ديانا، هتفت آن وهي تشابك يديها، أتحبينني حقا؟ لماذا تقولين هذا؟ طبعا أحبك، أما كنت تعرفين هذه الحقيقة؟ لا، أخذت آن نفسا عميقا. كنت أعرف طبعا أنك تستلطفينني، لكني ما أملت يوما أن تحبيني. أترين يا ديانا، أنا لم أعتقد أن أحدا يمكن أن يحبني، لا أحد كما أذكر أحبني من قبل. يا ديانا، هذا شيء رائع، إنه إشعاع نور سيظل يشع إلى الأبد في عتمة درب فراقنا. يا ديانا، كرري على مسمعي ما قلته لي. أحبك حبا خالصا يا آن، قالت ديانا بصدق، وسأظل أحبك ما حييت، يمكنك التأكد من هذا. وسأظل أنا أيضا أحب حضرتك يا ديانا، قالت آن بلهجة خطابية وهي تبسط يدها. وخلال السنين المقبلة ستضيء ذكرى حضرتك فوق حياتي المقفرة كنجمة، وهذا مثل ما ورد في تلك القصة الأخيرة التي قرأناها معا. ديانا، أتتفضلين علي بمنح خصلة من خصلي ضفائر حضرتك الفاحمة في لحظة وداعنا لأكتنزها إلى الأبد؟ ألديك شيء لتقصيها به؟ سألتها ديانا بلهجة عملية بعد أن جففت دموعها التي جعلها أسلوب آن الاحتفالي تنهمر مجددا. نعم، لحسن الحظ أنا أحمل في جيب مئزري مقص الخياطة، أجابت آن وباستعراض شعائري قصت خصلة من شعر ديانا ثم قالت: وداعني حضرة الحبيبة يا رفيقتي الغالية، منذ الآن فصاعدا علينا أن نصبح غريبتين رغم أننا نعيش قريبتين من بعضنا، لكن قلبي سيظل دائما وأبدا مخلصا لحبكم. وقفت آن وراقبت ديانا تبتعد عن مدى نظرها ولوحت لها بحزن كلما استدارت الأخيرة لتنظر خلفها، ثم عادت إلى البيت من غير أن يفرج ذلك الفراق الشاعري شيئا من كربها. انتهى كل شيء، أعلمت آن ماريلا، لن أتخذ لنفسي رفيقة أخرى ما حييت، لا شيء يمثل التعاسة التي أنا عليها الآن، لأني هذه المرة بدون كيتي موريس أو فيوليتا، وحتى لو كانتا معي لم يعد الحال مشابها للماضي، فرفيقات الخيال يصبحن بطريقة ما غير مقنعات بعد الحصول على رفيقة حقيقية. ودعنا بعضنا أنا وديانا وداعا مؤثرا عند النبع، وسيظل هذا الوداع مقدسا في ذاكرتي إلى الأبد. واستعملت أجى أسلوب استطعت التفكير به، وقلت لها: حضرتك وحبكم بالجمع، إذ يبدو لي أن هذا الأسلوب أكثر شاعرية من مجرد أنت وحبك. أعطتني ديانا خصلة من شعرها، وسأخيط لها كيسا صغيرا وسأقلد بها رقبتي طيلة حياتي. أرجوك يا ماريلا لا تنسي التأكد من أنها ستدفن معي، إذ لا أظنني سأعيش طويلا، وربما عندما تراني السيدة باري مسجات وباردة وميتة ستشعر بالندامة وستسمح لديانا بحضور جنازتي. لا أظن يا آن أن هناك أي خوف عليك من الموت حزنا ما دمت تستطيعين الثرثرة، ردت ماريلا بلهجة خالية من التعاطف مع الموقف. فوجئت ماريلا في صباح يوم الاثنين التالي بآن وهي تنزل من غرفتها متأبطة حقيبة كتبها وقد ارتسمت على فمها تعابير التصميم الحاسم. سأعود إلى المدرسة، أعلنت. هذا كل ما تبقى لي في الحياة الآن بعد أن سلخت عني رفيقتي بلا رحمة، وفي المدرسة أستطيع رؤيتها والتفكر في الأيام الخوالي. يستحسن أن تتفكري بدروسك وحساباتك، قالت ماريلا وهي تكتم ابتهاجها بالتطور الذي أدى إليه الوضع. وإذا كنت ستعودين إلى المدرسة أرجو ألا نسمع المزيد عن كسر الألواح على رؤوس الناس وما يشبه ذلك، كوني خلوقة وتجاوبي مع أوامر المعلم. سأحاول أن أكون تلميذة نموذجية، قالت آن باكتئاب. ولن يكون هذا ممتعا كما أتوقع، كان السيد فيليبس يقول إن ميني أندروز تلميذة مثالية، مع ذلك فليس لديها أي ومضة خيال أو حيوية، بل هي بليدة ومضجرة، ولا يشعر المرء أنها تستمتع بوقتها أبدا. ولكن بما أني الآن يائس جدا لا أظن أن الأمر سيكون صعبا علي. سأسلك الطريق العادي نحو المدرسة لأني لن أحتمل الذهاب وحدي عن طريق ممر البتولة، ولا شك أني سأذرف دموعا حارقة إذا فعلت. استقبلت آن في المدرسة بأذرع الترحاب، فقد افتقد خيالها في اللعب وصوتها في الغناء وأسلوبها الدرامي أثناء القراءة بصوت عال في فرصة الغداء. هربت لها روبي جيلز ثلاث خوخات زرقاوات خلال حصة قراءة الإنجيل، وأعطتها إيلا مي ماكفرسون قصاصة من الورق الأصفر اللون عليها صورة لزهرة الثالوث، نزعتها من كتاب فهرس خاص بالأزهار، وكانت هذه الهدية تعتبر من أدوات تزيين المقاعد المقدرة جدا في مدرسة أفونوليا. وعرضت صوفيا سلون خدماتها لتعلمها تصميما أنيقا لحياكة شرائط الزينة، قالت إنه تصميم جميل لزخرفة المآزر، ووهبتها كيتي بولتر زجاجة عطر فارغة لتضع فيها ماء مسح لوحها، أما جوليا بيل فنسخت بعناية على ورقة ذات لون وردي فاتح مخرمة الحواف المقطع العاطفي التالي. إلى آن كلما أسدل الشفق ستائره ورصعها بالنجوم تذكري أني لك صديقة وإن غيبتني التخوم. من اللطيف حقا أن تقدر قيمة الإنسان، تنهدت آن جدلا وهي تسامر ماريلا تلك الليلة. لكن تقدير قيمة آن لم يقتصر على البنات فقط، فعندما عادت بعد فرصة الغداء إلى مقعدها الذي تجالس فيه التلميذة النموذجية ميني ماكفرسون حسب أوامر السيد فيليبس، وجدت عليه إجاصة كبيرة شهية فتناولتها، وكانت على وشك قضمها عندما تذكرت أن المكان الوحيد الذي ينمو فيه هذا النوع من الأجاص في أفونوليا هو بستان آل بليث القديم الذي يقع عند الضفة الأخرى من بحيرة المياه البراقة. وسرعان ما أسقطت آن الإجاصة من يدها وكأنها قطعة جمر ملتهبة، وبشموخ مسحت أصابعها بمنديلها. قبعت الإجاصة في مكانها على المقعد حتى صباح اليوم التالي، حيث عثر عليها الصغير تيموثي أندروز الذي كان يتولى كنس المدرسة وإضرام النار، فأخذها معتبرا إياها مدخولا إضافيا. أما هدية تشارلي سلون فقوبلت بترحاب أكثر، إذ أرسل لآن بعد فرصة الغداء قلما للوح من تلك الأقلام التي تتميز بجمال زخرفة غلافها الورقي المقلم باللونين الأحمر والأصفر، والتي يبلغ ثمن الواحد منها سنتين بينما يبلغ ثمن القلم العادي سنتا واحدا. تلطفت آن على الواهب بقبول هديته ومنحته ابتسامة جعلت ذلك المفتون الصغير يرتقي رأساً إلى سماء المجد السابعة، وجعلته يقترف أخطاء مشينة في الإملاء بحيث أخره السيد فيليبس بعد انتهاء دوام المدرسة ليعيد كتابتها. ولكن كما أن اجتساز محفل بروتوس من موكب القيصر ما زاد إلا في تذكير روما بابنها البار أكثر، كذلك كانت لوعة افتقاد أي ترحاب أو تقدير من ديانا باري التي كانت تجالس غيرتي باي، وهذا ما نغص على آن استمتاعها بمجدها المتواضع. كان بإمكان ديانا أن تبتسم لي ولو مرة واحدة على أقل تقدير، ناحت آن شاكية همها لماريلا تلك الليلة، غير أنها في صباح اليوم التالي سلمت ورقة طويت ولفت بخوف وحرص لا مثيل لهما مع هدية صغيرة، وجاء في الورقة: آن العزيزة، تقول أمي إنه علي ألا ألعب معك أو أحادثك حتى في المدرسة، لا تغضبي مني فالذنب ليس ذنبي، ما زلت أحبك كما كنت وأكثر، أفتقدك كثيرا وأفتقد مسارتي لك بجميع أسراري، لا أحب غيرتي باي ولو قليلا، صنعت لك مؤشرات كتب من الورق الأحمر الناعم، إنها دارجة جدا هذه الأيام ولا يعرف كيفية صنعها إلا ثلاث بنات في المدرسة، وعندما تنظرين إليها تذكري رفيقتك المخلصة ديانا باري. قرأت آن الورقة، قبلت مؤشرة الكتب وبعثت ردا عاجلا إلى الناحية الأخرى من المدرسة: يا غالية الحبيبة ديانا، طبعا أنا لست غاضبة منك، فواجبك إطاعة أمك، لكن أرواحنا ستظل على تواصل، سأحتفظ بهديتك اللطيفة إلى الأبد، ميني أندروز فتاة لطيفة جدا مع أنها بدون خيال، ولكن بعد أن كنت رفيقة ديانا الحميمة لا يمكن أن أكون رفيقة ميني، أرجوك اعذري أخطائي الإملائية لأن تهجئتي ليست جيدة بعد مع أنها تحسنت كثيرا. الوفية لك إلى أن يفرقنا الموت آن أو كورديليا شيرلي. ملاحظة، سأنام الليلة ورسالتك تحت مخدتي. A.O.K. شين. منذ أن استأنفت آن العودة إلى المدرسة توقعت ماريلا بحس متشائم المزيد من المشاكل، لكن شيئا لم يحدث، ولعل آن استطاعت في تلك الفترة اقتباس شيء من روح التلميذة النموذجية ميني أندروز، لكنها على أقل تقدير اتفقت مع السيد فيليبس، وهكذا كرست قلبها وروحها لدروسها وصممت على ألا يهزمها جيلبرت بلايث في أي صف من الصفوف. وسرعان ما أصبح تنافسهما واضحا، كان هذا التنافس صادرا عن روح رياضية خالصة من جهة جيلبرت، ولكن من المؤسف أنه لا يمكن تطبيق هذا القول على آن، فمما لا شك فيه أن إصرار آن العنيد على إضمار العداوة كان غير جدير بالإطراء، رغم أن ذلك عائد إلى طبيعة مشاعرها المكثفة سواء في المحبة أو الكراهية. ولم تكن لتعترف أو لتقر بمنافستها لجيلبرت في المدرسة، لأن هذا يعني الاعتراف بوجود جيلبرت الذي صممت على المضي في تجاهله. مع ذلك كانت المنافسة قائمة ولطالما تأرجح الفوز بينهما، فتارة يتفوق جيلبرت في درس التهجئة، وتارة تتفوق عليه آن مع نفضة من ضفيرتها الحمراء المتدلية. وذات يوم أنجز جيلبرت فرض الحساب بدون أخطاء، فكتب اسمه على السبورة ضمن لائحة الشرف، وفي اليوم التالي تفوقت عليه آن بعد أن قضت أمسيتها السابقة وهي تتصارع بشراسة مع الكسور. أما اليوم الرهيب فكان ذلك اليوم الذي تعادلا فيه، فكتب اسمهما على السبورة إلى جانب بعضهما. كان هذا بالنسبة إلى آن يعادل في رداءته رداءة عبارة خذوا علما، وبقدر ما بدا عليها الإحساس بالمهانة بقدر ما ظهرت علائم الارتياح على سيماء جيلبرت. وعندما كانت تجري الامتحانات الخطية في نهاية كل شهر كان الجو يغدو مشحونا بالقلق والإثارة، وفي الشهر الأول تفوق جيلبرت وهزم آن بثلاث علامات، أما في الشهر الثاني فتفوقت آن وهزمت جيلبرت بخمس علامات، ولكنها شعرت أن هذا الانتصار قد تشوه عندما هنأها جيلبرت من صميم قلبه أمام المدرسة كلها. كان من الأروع ألف مرة بالنسبة إليها لو أنه عانى مرارة الهزيمة. ربما لم يكن السيد فيليبس ذلك المعلم القدير حقاً، بيد أن أي تلميذ يتميز بتصميم آن العنيد ما كان إلا ليحرز النجاح مهما كان نوع المعلم الذي يشرف عليه. وهكذا ترفع كل من آن وجيلبرت في نهاية الفصل الدراسي إلى الصف الخامس، وبات عليهما أن يدرسا مبادئ فروع العلم التي يقصد بها اللغة اللاتينية والهندسة واللغة الفرنسية والجبر. وكانت الهندسة المادة التي واجهت فيها آن معركتها الحربية، أو معركة واترلو كما يقال. إنها مادة سقيمة جدا يا ماريلا، قالت آن وهي تئن. أنا واثقة بأني لن أتمكن أبدا من التفرقة بين رأسها وذيلها، هي مادة لا يوجد فيها أي فسحة للخيال. ويقول السيد فيليبس أني أغبى تلميذ رآها في هذا المجال، وقل أعني بعض التلاميذ بارعون كثيرا فيها. إنه أمر مذل للغاية يا ماريلا، حتى ديانا تتدبر أمرها أفضل مني. طبعا أنا لا أمانع أن تتفوق علي ديانا، ورغم أننا أصبحنا الآن نلتقي كالغرباء، إلا أنني ما زلت أحبها حبا يتعذر إخماد ناره، وعندما أفكر بها يجتاحني حزن مبرح. ولكن ألا تعتقدين يا ماريلا أنه ليس بإمكان المرء الاستغراق في الحزن لمدة طويلة في عالم رائع مثل هذا العالم؟ 18. الاستنجاد بآن. يقال إن جميع الأمور العظيمة وثيقة الصلة بالأمور البسيطة، وقد لا يبدو للوهلة الأولى أن قرار رئيس الوزراء الكندي بضم زيارة جزيرة برنس إدوارد إلى برنامج جولته السياسية يمكن أن يكون له تأثير كبير أو صغير على قدر آن شيرلي، تلك الطفلة الصغيرة التي تعيش في المرتفعات الخضراء، لكن هذا ما حصل. قصد رئيس الوزراء في شهر كانون الثاني مدينة تشارلوت تاون ليجتمع بأتباعه الخلص وبغير أتباعه من الذين قرروا الانضمام إلى اجتماع الحشود الهائلة، وكان معظم أهالي أفونوليا من المؤيدين سياسيا لرئيس الوزراء، ولذلك قام معظم رجالها تقريبا وعدد لا بأس به من النساء بالتوجه إلى المدينة ليلة الاجتماع، وباتوا على بعد 30 ميلا من منازلهم، وكانت السيدة ريتشل ليند من ضمنهم، لأنها وهي صاحبة الميول السياسية الحماسية ما كانت لتظن أنه يمكن للشمل الالتئام بدونها، رغم أنها على الطرف النقيض من حيث المبدأ السياسي. وهكذا قصدت المدينة مصطحبة زوجها، فلا شك أن توماس سيكون مفيدا للاهتمام بالحصان، ورافقتها في هذه الرحلة ماريلا كوثبرت التي كانت هي نفسها لا تخلو من ولع خفي بالسياسة، بالإضافة إلى تفكيرها بأن هذه الفرصة قد تكون فرصتها الوحيدة لرؤية رئيس وزراء حقيقي وحي. وهكذا غادرت البيت مخلفة أمر إدارته لكل من آن وماثيو إلى أن تعود في اليوم التالي. بينما حرصت ماريلا والسيدة ريتشل على الاستمتاع استمتاعا بينا بحضورهما اجتماع الحشود، كان ماثيو وآن يتنعمان بمطبخ المرتفعات الخضراء على طريقتهما الخاصة. كانت النار في ذلك المطبخ تتأجج مستعرة في الموقد القديم الطراز، وكان الجليد يغلف نوافذه بطبقات بلورية لامعة، وهناك تكأ ماثيو على الأريكة منكس الرأس مستسلما لإغفاءات صغيرة، وجلست آن إلى الطاولة تدرس دروسها بتصميم عبوس رغم نظراتها التواقة إلى رف الساعة الذي يوجد عليه كتاب جديد أعارتها إياه جين أندروس ذلك اليوم، بعد أن أكدت لها أنه كتاب مكفول باحتوائه على ما لا يحصى من أحداث مثيرة أو من كلمات ذات وقع فعال. كانت أصابعها تلج عليها لتتناول ذلك الكتاب، ولكنها كانت تعرف أن هذا يعني تفوق جيلبرت بليث عليها في اليوم التالي. وهكذا أدارت ظهرها لرف الساعة وحاولت التخيل أن الكتاب ليس هناك. ماثيو، أسبق لك يوما أن درست الهندسة عندما كنت تذهب إلى المدرسة؟ ها كلا لم أفعل، أجاب ماثيو الذي استفاق من غفوته مجبلا. أتمنى لو أنك درستها، تنهدت آن، لأنك عندها ستكون أكثر قدرة على التعاطف معي. إنك لا تستطيع التعاطف معي كما ينبغي إذا لم تكن قد درستها من قبل. إنها تسبب لي غيمة في سماء حياتي، أنا جد خرقاء فيها يا ماثيو. ها لا أدري حقا، قال ماثيو ملاطفا. أعتقد أنك شاطرة في كل شيء، أخبرني السيد فيليبس عندما التقيته الأسبوع الماضي في مخزن بلير في كارمودي أنك أذكى تلميذة عنده وأنك تحرزين تفوقا مميزا، وعبارة تفوق مميز هي نفس العبارة التي استعملها. ورغم ما يشاع عن تيدي فيليبس وما يقال عن عدم كفاءته التعليمية، أظن أنه لا غبار عليه. كان ماثيو يرى أن أي شخص يمدح آن هو شخص لا غبار عليه. أنا واثقة بأنه يمكنني التحسن في الهندسة لو لم يكن يغير رموز، تذمرت آن. أدرس المسألة عن ظهر قلب ثم يرسم الشكل على السبورة ويضع رموزا مغايرة لتلك التي في الكتاب، فيختلط الأمر علي اختلاطا كاملا. ألا تظن أنه لا يجدر بالمعلم أن يشرع لنفسه حق التصرف بمثل هذا التصرف اللئيم؟ إننا ندرس الآن عن الزراعة، ولقد اكتشفت ما الذي يجعل الطرقات حمراء، ولكم أشعرني هذا بالراحة. ترى كيف تقضي ماريلا والسيدة ليند وقتهما الآن؟ تقول السيدة ليند إن نهاية كندا ستكون أسوأ من نهاية الكلاب حسب ما تجري عليه الأمور في العاصمة أوتاوا، وأن هذا نذير واضح للناخبين، وتقول إذا سمح للنساء بالتصويت فإننا سرعان ما سنرى تغيرا مباركا. وبالمناسبة يا ماثيو، لصالح من تصوت؟ أنا مع المحافظين، أجاب ماثيو بسرعة، فقد كان التصويت لصالح المحافظين جزءا لا يتجزأ من عقيدة ماثيو. إذن أنا مع المحافظين أيضا، قالت آن مؤكدة، وهذا يسرني لأن بعض الصبية في المدرسة مع الإصلاحيين. أظن أن السيدة فيليبس مع الإصلاحيين أيضا، لأن والد بريسي أندروز معهم، وتقول روبي جيليز إنه عندما يتودد الرجل للفتاة يجب عليه دائما الاتفاق مع مذهب والدة الفتاة ومع سياسة والدها. هل هذا صحيح يا ماثيو؟ ها، أنا في الحقيقة لا أعرف، أجاب ماثيو. هل توددت في حياتك لأي فتاة يا ماثيو؟ حسنا الآن لا أذكر أني فعلت هذا أبدا، رد ماثيو الذي لم يكن بكل تأكيد قد سبق له خلال حياته كلها أن فكر بمثل هذا الموضوع على الإطلاق. تفكرت آن وذقنها ترتكز على يديها. لابد أنه شيء مشوق، ألا تظن ذلك يا ماثيو؟ تقول روبي جيليز إنها عندما تنضج ستتخذ لنفسها عديدا من العشاق، وإنها ستفتنهم إلى حد الجنون وستجعلهم طوع بنانها، لكني أرى هذا شيئا مفرط الإثارة، وأنا أفضل الحصول على شخص واحد بكامل عقله. مع ذلك أظن أن روبي جيليز وافرة الاطلاع على مثل هذه الأمور، لأن لديها العديد من الشقيقات الكبيرات، وتقول السيدة ليند إن بنات آل جيليز قد نضجن مثل قوالب الكعك الساخن. يذهب السيد فيليبس لرؤية بريسي أندروز كل مساء تقريبا، ويقول إنه يفعل هذا ليساعدها في دروسها، لكن ميريندا سلون تستعد أيضا للالتحاق بمعهد كوين، وأظنها بحاجة إلى المساعدة أكثر من بريسي لأنها أغبى منها، فلماذا لا يساعدها في المساء؟ إن في هذا العالم أشياء كثيرة تستعصي على فهمي يا ماثيو. حسنا الآن، أظن أني أنا أيضا لا أعرف، وذلك حسب استيعابي للأمور، اعترف ماثيو. على كل حال يجدر بي الآن إنهاء دروسي، ولن أسمح لنفسي بفتح ذلك الكتاب الجديد الذي أعارتني إياه جين حتى أفرغ من جميع فروضي، لكن هذا الإغراء لا يقاوم يا ماثيو، حتى عندما أدير ظهري له أستطيع رؤيته هناك بوضوح. قالت جين إنها أعيت نفسها بكاء عندما قرأته، وأنا أحب الكتب التي تبكيني. أظنني سأخذ ذلك الكتاب إلى غرفة الجلوس وأقفل عليه في خزانة المؤن وأسلمك المفتاح، وليس عليك يا ماثيو أن تعطيني إياه قبل إنجازي لفروضي، وإن رجوتك وأنا راكعة على ركبتيه. ليس أجود من قولنا إنه يتوجب علينا مقاومة الإغراء، لكن أسهل طريقة لمقاومته هي عدم تمكن المرء من الحصول على المفتاح. والآن يا ماثيو، ما رأيك لو نزلت إلى القبول لجلب بعض الفاكهة المجففة؟ ألا تشعر بالرغبة في أكل شيء منها يا ماثيو؟ حسنا، لا أعرف شيئا بقدر ما أعرف أني أرغب في هذا، أجاب ماثيو الذي لم يكن يأكل الفاكهة المجففة أبدا، ولكنه كان يعرف شغف آن بها. ما كادت آن تبرز من القبو حاملة بفرح طبقها الملآن بالتفاح المجفف، حتى تعالى صوت وقع أقدام تهرول على الألواح الخشبية في الخارج، وبعد لحظة دفع باب المطبخ بعنف وانبثقت منه ديانا باري شاحبة الوجه لاهجة ملتحفة شالها كيفما اتفق. أفلتت آن طبقها وشمعتها مذهولة بذلك المشهد. تدحرج الطبق والشمع والتفاح المجفف على طول سلالم القبو، وظلت هذه الأشياء على أرضية القبو إلى أن وجدتها ماريلا في اليوم التالي ممرغة بالشحم الذائب، فجمعتها وهي تشكر السماء لأن المنزل لم يشتعل بالنيران. ما القضية يا ديانا؟ صاحت آن. هل رق قلب أمك أخيراً؟ أنا أسعفيني وتعالي معي حالا، توسلت ديانا بحرقة. أختي ميني مي مريضة جدا، وتقول الشابة ماري جو إنها مصابة بالخناق، وأمي وأبي في المدينة، ولا يوجد حولنا شخص يستطيع استدعاء الطبيب. حالة ميني مي متدهورة، وماري جو لا تعرف ما الذي يجب عمله. رباه، أنا خائفة خوفا عظيما يا آن. تناول ماثيو من غير أن يتفوه بكلمة قبعته ومعطفه، وتجاوز ديانا وغاب في عتمة الفناء. ذهب ليسرج الفرس ليذهب إلى كارمودي من أجل إحضار طبيب، قالت آن وهي تهرع لجلب قبعتها وسترتها. أعرف هذا كما لو أنه قاله لي إن روح ماثيو متائمة لروحي، وأنا أستطيع قراءة أفكاره من غير أن نضطر إلى استعمال لغة الكلام أبدا. لا أظن أنه سيعثر على الطبيب في كارمودي، قال ديانا باكية. أعرف أن الطبيب بلير ذهب إلى المدينة، ولابد أن الطبيب سبنسر قد ذهب أيضا. آهن يا آن، لم يسبق لماري جو أن رأت أحداً مصاباً بالخناق من قبل، والسيدة ليند ليست هنا. لا تبكي يا غالية دي، قالت آن محاولة التخفيف عنها. أعرف تماماً ما الذي يجب عمله لمعالجة الخناق. أنسيت أن السيدة هاموند أنجبت التوائم 3 مرات؟ ومن الطبيعي أن تحصلي على خبرة واسعة عندما تعتنين بثلاثة أزواج من التوائم الذين أصيبوا بالخناق على التوالي. انتظري برها ريثما أحضر زجاجة سائل عرق الذهب، فقد لا يكون لديكم أي شيء منه في البيت. هيا تعالي الآن لنذهب. أغذت الصغيرتان السير خارج البيت يدا بيد، سلكتا درب العشاق ثم انعطفتا نحو الحقل الممتد وراءه، لأن الثلج كان أكثف من أن تستطيعا قصد طريق الغابة الأقصر. ورغم قلق آن على ميني مي، فإن هذا القلق لم يغيب عنها الإحساس بشاعرية الموقف وعذوبة مشاركة تلك الشاعرية مع رفيقتها الحميمة. كانت الليلة صافية وصقيعية، اكتست فيها المنحدرات الثلجية بظلال أبنوسية وفضية، ولمعت النجوم العظيمة فوق الحقول الصامتة، وانتصبت هنا وهناك أشجار التنوب الداكنة بأشكالها الدقيقة التي تناثرت على فروعها ندف الثلج وصفرت الريح من خلالها. وفكرت آن أن لا شيء أروع من استقراء كل ذلك الغموض والجمال مع رفيقة حميمة غربت عنها طويلا. كانت ميني مي ابنة السنوات 3 مريضة جدا بالفعل. كانت منطرحة على أريكة المطبخ محمومة ومتوترة، يتصاعد شخير نفسها الأجش في جميع أرجاء البيت. أما الشابة ماري جو تلك الحسناء الفرنسية من سكان المنطقة الساحلية التي اتفقت معها السيدة باري لتعتني بالأطفال أثناء غيابها، فكانت تقف مذهولة بلا حول أو قوة، غير قادرة البتة على التفكير بما ينبغي عمله أو حتى عمل أي شيء إذا استطاعت التفكير به. وهكذا باشرت آن إسعافاتها بمهارة ودقة. ميني مي مصابة بالخناق، هذا صحيح، وحالتها متدهورة فعلا، ولكني رأيت حالات أسوأ. علينا أولا تسخين الكثير من الماء. ديانا، لا يوجد هنا أكثر من فنجان ماء في الإبريق، ها قد ملأته. وأنت يا ماري جو، يمكنك وضع بعض الحطب في الموقد. لا أريد جرح مشاعرك، ولكني أرى أنه كان يمكنك التفكير بهذا من قبل لو كان لديك خيال. والآن سأنزع عن ميني جو ثيابها وسأضعها في الفراش. وأنت يا ديانا، حاول العثور على بعض القماش من الفانيلا الناعمة، وقبل كل شيء سأعطيها جرعة من سائل عرق الذهب. لم تتقبل ميني مي الجرعة برضا، لكن آن لم تكن قد ربت 3 أزواج من التوائم من أجل لا شيء. وهكذا مرق عرق الذهب ليس مرة واحدة ولكن 10 مرات خلال تلك الليلة الطويلة المقلقة التي دأبت فيها الصغيرتان على رعاية ميني مي المتوعكة. أما الشابة ماري جو التي كانت لهفتها الصادقة للقيام بما في وسعها، فقد حافظت على النار مستعرة وسخنت ما أن يزيد عن حاجة مستشفى مكتظة بالأطفال المصابين بالخناق. كانت الساعة تشارف الثالثة عندما وصل ماثيو مصطحبا الطبيب، لأنه اضطر إلى متابعة طريقه نحو سبنسرفيل من أجل إحضاره، لكن الحاجة الملحة إلى وجود الطبيب كانت قد ولت، لأن حالة ميني ماي كانت قد تحسنت كثيرا وكانت تغط في نوم عميق. كنت قد بدأت أفقد الأمل يا دكتور، شرعت آن تشرح ما جرى. أخذت حالتها تسوء وتسوء حتى أصبحت أسوأ مما سبق لي أن رأيت توائم السيدة هاموند عليه، حتى الزوج الأخير منهم، وظننت فعلا أنها كانت ستختنق حتى الموت. أعطيتها كل قطرة كانت موجودة في زجاجة سائل عرق الذهب، وعندما سقيتها الجرعة الأخيرة قلت ليس لديانا أو لماري جو، لأني لم أشأ إقلاقهما أكثر مما هما عليه من قلق، بل قلت لنفسي لأني كنت بحاجة إلى التنفيس عن مشاعري، هذا هو الأمل الأخير المتبقي، وأخشى أن يكون أملاً واهياً. ثم وبعد 3 دقائق بدأت تسعل وتخرج ما في صدرها من بلغم، وسرعان ما تحسنت حالتها. يمكنك أن تتخيل ارتياحي يا دكتور، لأني عاجزة عن وصفه بالكلمات، ولا يخفى عليك طبعاً أن هناك أشياء يستعصي التعبير عنها بالكلمات. نعم أعرف، أومأ الطبيب إجابا وهو يتأمل آن وكأنه يفكر أنها هي أيضا تتصف بصفات لا يمكن التعبير عنها بالكلمات، لكنه استطاع فيما بعد التعبير عما جال بفكره للسيد والسيدة باري. تلك الصغيرة ذات الشعر الأحمر التي عند آل كوثبرت ذكية بكل معنى الكلمة، وعلما أنها أنقذت طفلتكما من الموت، فلولاها لكان الأوان قد فات عندما وصلت إلى هنا. من الواضح أنها حاذقة وحاضرة الذهن وسريعة البديهة أكثر من أي طفلة في عمرها، ولم أرى في حياتي شيئا يشبه تلك العينين اللتين صوبتهما نحوي وهي تحاول إطلاعي على الحالة. عادت آن إلى البيت في ألق ذلك الصباح الشتوي الأبيض البارد، مثقلة العينين من النعاس، لكن ذلك لم يحل بينها وبين متابعة التحدث بدون كلال مع ماثيو بينما عبر الحقل الشاسع المجلل بالبياض وتجاوز درب العشاق وقنطرة أشجار القيقب بفخامتها البديعة. ويا ماثيو، أليس هذا الصباح صباحا خلابا؟ ألا ترى معي أن العالم يبدو وكأن الله قد تخيله في هذه اللحظة ليطفي السرور على قلبه؟ تبدو هذه الأشجار وكأنها قابلة لأن تتطاير من جراء نفخة واحدة مني. بف، يسرني أني أحيا في عالم يجلله أحيانا ثلج أبيض. ألا توافقني الرأي يا ماثيو؟ ورغم كل شيء يسرني أيضا أن السيدة هاموند أنجبت 3 أزواج من التوائم، ولو لم تفعل لما عرفت كيفية التصرف مع ميني مي، ويؤسفني أني غضبت يوما على السيدة هاموند لإنجابها التوائم. أو يا ماثيو، أنا أشعر بنعاس ثقيل ولا أظنني سأتمكن من الذهاب إلى المدرسة. أعرف تماما أني لن أستطيع إبقاء عيني مفتوحتين وسأبدو كالبلهاء، لكني أكره البقاء في البيت لأن جل بعض التلاميذ سيتفوقون علي في الصف، وهذا سيجعل النهوض من كبوة الفشل عسيرا. لكن ألا تعتقد أنه كلما كانت محاولة النهوض أكثر صعوبة، كلما كان الرضا النفسي الناجم عن النهوض ثانية أكثر حلاوة؟ حسنا، الآن أظن أنك ستتدبرين أمرك بطريقة جيدة،